من كانت دمشق جفونا أحمد، كان الحجاز ظلالا أحمد، زار الحصار مرور أحمد فوق أفئدة الملايين الأسيرة، زار الحصار هجوم أحمد والبحر طلقة دامة.